ثمانية عن سبعة من كل من ثمانية عشرين من كل بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل يا سلام. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فإن الذين كفروا فضرب الرقاب ذلك لو يشاء الله لكفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ويهديهم الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويطلق عبالهم Oh, القرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت والنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء من غير آت أنهار من لبن لم يتغير مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء من غير آكل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللهم صل على النبي الله وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات سبحان المنعم العظيم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة ومن هو خالد في النار ومن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لا إله إلا الله والله أكبر والقمر والقمر والقمر السلام على النور اللهم صل على النبي والليل إذ أدبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل أدبر والليل إذا أدبر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذا بدر وأضحى تكن في سكر يا دلال ما تلتكم في فقر ما تلتكم في فقر قالوا لن نكون من المصلين قالوا لم نكن من المصلين